وبين أن الضحك من صفات الله عز وجل الثابتة بالسنة وإجماع السلف، ولم يأتي ذكرها في القرآن الكريم. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، إلى آخر الحديث. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله عز وجل ضحكا حقيقيا لائقا بجلاله، وفسره أهل التعطيل بالثواب، ويرد عليهم بما سبق تقريره في القاعدة الرابعة. ثم ذكر أبو محمد بن قدامة قاعدة جامعة تأكيدا في تقرير طريقة أهل السنة في هذا الباب، وهي أن ما صح سنده وعدت رواته من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، فلا يرد ولا يجحد ولا يتأول ولا يشبه الله عز وجل بصفات خلقه ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا شريك له، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم بيانه من قول أهل العلم: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فقال: وكل ما تخيل في الذهن وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذه الجملة التي ذكرها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكرنا فيما سلف أنها تطلق على معنيين اثنين: أولهما أن تقال هذه القولة كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ويراد بها نفي الصفات، كما ذكره الإمام أحمد عن الجهمية في كتابه في الرد عليه، فهم يتسترون بهذه المقالة للتوصل إلى نفي صفات الله عز وجل. فإذا سمعت آية أو حديثا فيه ذكر اليد أو العين أو السمع أو البصر، كان معنى هذا القول عندهم كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، يعني فإن الله عز وجل تنتفي عنه هذه الصفة. وهذا قول باطل مخالف لدلائل القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى. والمعنى الثاني معنى صحيح، وهو أن الصورة التي تقع في الذهن وتتخيل فهي ليست صورة الله عز وجل على الحقيقة، فمهما رأى العبد من صورة متخيلة في ذهنه في اليقظة أو في منامه فإن صورة الله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، أي أنها ليست هي نفس صورة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يحاط به علم. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الصفة الثالثة عشرة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثالثة عشرة، وهي الاستواء على العرش. فذكر رحمه الله أن استواء الله على العرش من صفاته الثالثة له بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر الله عز وجل استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه. فالعندية في قوله كتب عنده مبينة بقوله فوق عرشه، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش. ومن ذلك الحديث الذي ذكره المصنف: إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى تثبيت هذا الحديث ودفع العلل التي ذكرها النقاد، والأشبه ما ذهب إليه كبار الحفاظ كابن عدي وابن عساكر من ضعف هذا الحديث من جهة روايته. أما من جهة ما تضمنه من الدراية وهو علو الله سبحانه وتعالى فهذا ثابت في غير نص. ثم نقل المصنف إجماع السلف على إثبات استواء الله على عرشه استواء حقيقيا لائقا بجلاله، ثم بين معنى هذا الاستواء وهو العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن المنقول عن سلف الأمة في تفسير العلو في تفسير الاستواء يرجع إلى أربعة معاني: أولها العلو، وثانيها الاستقرار، وثالثها الصعود، ورابعها الارتفاع. فهذه المعاني الأربعة كلها مما فسر به السلف استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وكلها يصدق بعضها بعضا وليس بينها اختلاف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل التعطيل فسروا الاستواء بالاستيلاء، ويرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الوجوه الثلاثة المتقدمة، ويزاد وجه رابع وهو أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، فلا تطلق العرب استوى بمعنى استولى. ثم ذكر وجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد، وفي هذا إثبات منازع لله عز وجل ولا منازع له على عرشه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى العرش لغة فقال: السرير الخاص بالملك. وفي الشرع بينه بقوله: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله. ولو قال: السرير العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله لكان أسلم ليسلم من علة الدور في التعريف، فإن العرش لا يعاد لفظه في تعريفه، بل يقال العرش شرعا هو السرير العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله عز وجل بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. وسبق أن بينا غلط طائفة ظنت أن كونه أكبر المخلوقات وأعظمها أن يكون أفضل المخلوقات، وهذا غلط، بل الذي دلت عليه أدلة الشريعة أن أكبر المخلوقات فيما نعلمه هو العرش، وأن أفضل المخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد، ولا يلتفت إلى من أنكر أفضليته صلى الله عليه وسلم على المخلوقات كالزمخشري في تفسير سورة المدثر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، فالعرش هو السرير الذي يعلو عليه ربنا عز وجل، وأما الكرسي فهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، لقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد جاء معناه أيضا عن أبي سعيد الخدري، ونقل الإجماع عليه عثمان بن سعيد الدارمي في نقله على المريسي. وهذا التقرير في هذا الموضع من التفريق بين العرش والكرسي والقول بأن الكرسي موضع القدمين فيه إعلام برجوع المصنف الشارع عن قوله في تفسير آية الكرسي بأن هذا القول الوارد عن ابن عباس أنه من الإسرائيليات، وقد رجع عن هذا القول وكتب ورقة في ذلك، وأن ما نقل عن ابن عباس مما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، وأن ابن عباس ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات، وهذا هو القول الصحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الرابعة عشرة، وهي صفة العلو، وبين أن العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود: سبحان ربي الأعلى. وأجمع السلف على ثبوت العلو له سبحانه وتعالى علوا حقيقيا. ثم ذكر قسمة العلو إلى قسمين: أولهما علو الصفات، والثاني علو الذات. وهذه القسمة هي أصح القسمتين، فإن طريقة أهل السنة في تقسيم العلو طريقتين اثنتين، أولاهما قسمته إلى ثلاثة أقسام، هي علو الذات وعلو الصفات وعلو الفخر. والطريقة الثانية تقسيمه إلى قسمين اثنين، هما علو الصفات وعلو الذات، والثاني أصح وأصوب كما بيناه فيما سلف، وذكرنا ضابطا له بقولنا: علو ربنا لدى الثقات، علو ذاته مع الصفات أما علو قهره فردوا لسابق إذ منه يستمد. فعلو القهر الذي يذكره بعض المصنفين في العقيدة هو في الحقيقة يرجع إلى علو الصفات والقدر، فإن القهر من جملة صفات ربنا سبحانه وتعالى، وإنما أفرده من أفرده لمزيد الاهتمام به، وإلا فالصواب بالقسمة أن يرد علو القهر إلى علو الصفات والقدر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى علو الصفة وعلو الذات، فقال في علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق، يعني قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. أما علو الذات فمعناه أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله ما سبق من آية وحديث مع قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فأخبر سبحانه وتعالى أنه في السماء. وفي ذلك أيضا الحديث الذي أورده المصنف وفيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا الحديث يذكره كثير من المصنفين في الاعتقاد، منهم أبو محمد بن قدامة وأبو العباس ابن تيمية وآخرون، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايته، وأما الدراية واشتماله على إثبات العلو فهذا ثابت بغيره. ويغني عنه الحديث الذي ذكره المصنف عقبه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإن هذا حديث صحيح مخرج في الصحيح. وقد ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو أن هذا الحديث يفيد فائدتين، أولهما أولاهما جواز السؤال بأين الله، والثانية الجواب بقول في السماء. ثم ذكر حديث حسين بن عبيد والد عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اترك الستة، يعني التي في الأرض، واعبد الذي في السماء. وهذا الحديث قد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن قدامة في العلو بإسناد ضعيف. وأجمع السلف على ثبوت علو الذات وكون الله عز وجل في السماء، وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه، ويرد عليهم بما سبق من الأوجه الثلاثة في القاعدة الرابعة. وزاد المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أوجه، فتمت ستة أوجه. الوجه الرابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا، فكما أن الله عز وجل ملكه وسلطانه في السماء فإن له ملكا وسلطانا في الأرض. ووجها خامسا وهو دلالة العقل عليه، لأنه صفة كمال، فالعلو كمال والسفل نقص، والله عز وجل أولى بصفة الكمال، فإثبات العلو له إثبات صفة كمال له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الوجه السادس وهو دلالة الفطرة عليه، لأن الخلق مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فما من نفس منفوسة إلا وهي تتوجه عند ضرورتها إلى السماء وتتجه إلى جهة العلو في طلبها، سواء كانت مؤمنة أو كافرة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى كون الله في السماء، وحاصل ما ذكره أن الآيات والأحاديث التي يرد فيها قول في السماء أن لها معنيين اثنين، أولهما أن تكون في ظرفية على وجهها، فيكون حينئذ المراد بالسماء العلو، يعني في جهة العلو. فإذا قلت الله في السماء وأنت تريد الظرفية فتريد السماء العلو، فكأنك تقول الله في العلو. والثاني أن المراد بفي هنا أن تكون بمعنى على، فعندما تقول الله في السماء يعني على السماء، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنبيها على ما ذكره صاحب اللمعة أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة، وإذا أطلق اسم الكتب المتقدمة أو الآثار الإلهية فالمراد بها كتب الأنبياء السابقة، ولا سيما كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل. فذكر أن بعض الكتب المتقدمة ذكر فيها في علامات نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له. ومعنى قوله لا سند له يعني لا سند له صحيح، وإلا فقد روي هذا في حديث عند المصنف في كتاب العلو وعند الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، إلا أن إسناده ضعيف. ثم قال: ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. فذكر أن مما يبطل هذا الأثر المنقول أن الإيمان بعلو الله عز وجل والسجود له لا تختص بهذه الأمة، بل جميع أمم الأنبياء السابقة تؤمن بعلو الله عز وجل وتسجد له. وهذا الإيراد الذي ذكره المصنف يمكن أن يجاب عنه باختصاص هذه الأمة بقدر زائد من الإيمان بعلو الله والسجود له، وذلك أن هذه الأمة اختصت بالصلوات الخمس، فإن الأمم السابقة لم تكن تصلي إلا طرفي النهار، وزادت هذه الأمة الصلوات الخمس التامة الكاملة، فيكون سجودهم أكثر من سجود غيرهم، وعنايتهم بالسجود أعظم من عناية غيرهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله رفقته بالجنة كما في الصحيح: أعني على نفسك بكثرة السجود. فلو صح سند هذا الأثر لأمكن الجواب عن هذا الإيراد الذي ذكره المصنف من أن الأمم جميعا تؤمن بعلو الله وتسجد، باختصاص هذه الأمة بمزيد علو وسجود، كما أن الأمم جميعا تتوضأ، لكن اختصت هذه الأمة بمزيد الغرة والتأجيل في وضوئها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجها ثالثا، وهو أن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه، وهذا يمكن الجواب عليه بقوله أكثر ما يأتي، فيمكن أن يأتي الزعم ويكون بمعنى القول. والمراد أن هذا الأثر أسهل ما يجاب عنه بأنه لم يثبت فيه شيء صحيح، وأما ما سوى ذلك من الإرادات فإنه يمكن الاعتراض عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جواب الإمام مالك بن أنس لما سئل رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأجاب رحمه الله تعالى جوابا كالمسمار في الساج بثبوته وبيانه، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. ومعنى قوله رحمه الله الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول معناه، بل هو معلوم المعنى. ومعنى قوله والكيف غير معقول يعني أن كيفية استواء ربنا سبحانه وتعالى غير مدركة بالعقل، فإن علمنا بصفاته تبع لعلمنا بذاته، فكما أن ذاته غيب بالنسبة لنا فكذلك كيفيات صفاته غيب بالنسبة لنا. والإيمان به يعني بالاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه يعني بطلب كيفيته بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما السؤال عن معاني الصفات فهذا ليس مما يذم إلا إذا أهوى إلى التوغل فيها وإيقاف النفس على مضايق الخلاف فيها التي لا تستطيعها إلا القلوب العظيمة، فإن الدين ثقيل ولا يستطيعه كل أحد، وكلما عظمت المسألة كلما عظمت على القلب. ولهذا درج أهل العلم على تدريج المبتدئين في العلم حتى يصلوا إلى غايته، ليكون هذا ترقية لهم في إدراك العلوم. فإذا كانت الصفة مما إذا أغل في طلب معناها ضاق ذلك على نفس المتلقي، فإن الأحرى أن لا يوغل في ذلك، وإنما يكون هذا في بعض الصفات التي تنازع فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولهذا لا يذم ابتداء السائل عن معنى الصفة، وإنما يذم إذا أوغل في طلب معان فيها شيء من مضائق الخلاف ونزاع أهل العلم. ولذلك فإن بعض علمائنا رحمه الله أمواتهم وحفظ أحياهم ربما سئلوا عن معنى صفة من الصفات التي تكون مذكورة في بعض الآيات والأحاديث، فيجابون بقاعدة كلية فيها ولا يفصلون للسائل. فأذكر أنني سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حديث في هذا الباب مخرج في الصحيح فيه صفة لم يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى من صفات ربنا، فأطرق قليلا ثم قال: نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وربما زجر السائل إذا لمس منه إغالا في طلب معنى قد يخفى عليه ولا يناسب حاله، وهذا وقع غير مرة من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المقصود أن تعرف أن تطلب معاني الصفات لا يذم ابتداء، وإنما يذم في ذلك التوغل ولا سيما للمبتدئ. ولهذا درج علماء هذه البلاد على إقراء المختصرات التي تبين القواعد الكليات في أبواب الصفات كالعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد والعقيدة الطحاوية دون المطولات التي يقع فيها التفصيل، لأن جمهور الطلبة لا يستطيع قلوبهم حملها. وهذا الجواب الذي ذكره المصنف عن أبي عبد الله مالك بن أنس هو جواب كلي في كل صفة من صفات ربنا عز وجل، ومن هنا انتحله الجماعة فأجابوا بمثله بما سئلوا عنه، كما قال محمد ابن إسماعيل الترمذي فيما رواه الخطيب البغدادي: النزول غير مجهول والكيف غير معلوم. فهذا جواب خرج من مشكاة جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فصل: كلام الله تعالى وصفات الله تعالى أمامك الذي في كلام قديم Gracias. وهذه المقبولة صلاة المجموعة مقبولة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونقف عليه فيما لم يقل انه خلاف الناس لا بالله خلاف الاله التي انها تدل على ان كلام الله يسمع ولا يسمع الا الصوت لا يسمع معنى القائم بالناس كان خلاف المعهود لان الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا تعلمه بنفسه والدليل على انه الروح ربه تعالى يا مجاهد اني انا ربه فان هذه الكلام الروح ولكلام الله وكلم على انه بصوت قوله تعالى وناديناه من مجاهد كل من هي وربناه نبيا والمثال والمناجاه لا تكون الا بصوت وهو عن قائم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحكم الله خلائق بنيابهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب هذا الذي هو نبيا علمه الله في سواء التمهيد قال الفتح واراده المصلي بهذا المنكر ويعمل وهو يعلم منتهينا وذكر له غيرانها قريب وكلام الله تعالى قريب مرجحا الا ان يمعنى قريب مرجحا الله لم يزل ولا يزال متكلما ليس كلام عالم منه بعد ان لم يكن ومعنى عالم لا اعلم لا على كلامه اي كلام عالم مقصود عالم لا انه يعلم من زياده متى شاء تكلم اي الكلام المعلم المخصوص الحادث لانه متعلم من اشياءه متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء تعليق على كلام المؤمن في قصد الكلام او المتكلم بكلام قريب يعني قريب النوع هذه كلها حادثه تصبح الى هذا المعنى على ثناء اهل السنه والجماعه وان كان بعض كلامه انه قريب النوع الى حادث او المتكلم الكلام وأفردها بفصل لشدة الخلاف الواقع فيها بين فرق الأمة. فذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى منهم من كلم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث النواس وإسناده ضعيف، وفي السنة ما يغني عنه. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا لائقا بجلاله متعلقا بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. ثم ذكر الشارح الدليل على أنه بمشيئته سبحانه في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئة الله عز وجل، إذ لما جاء موسى تكلم ربنا سبحانه وتعالى بما شاء يتكلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المخالفين لأهل السنة في كلام الله عز وجل، وهم طوائف عدة، أشهرها ما اقتصر عليه رحمه الله تعالى، فعد الطائفة الأولى وهي الجهمية، وعد الطائفة الثانية وهي الأشعرية. فأما الجهمية فهم نفاة الصفات الذين زعموا أن الكلام ليس من صفات الله عز وجل، وإنما هو خلق من خلقه، وأنه أضافه إلى نفسه إضافة خلق أو تشريف. ورد المصنف رحمه الله تعالى عليهم بثلاثة أدلة، أولها أن هذا خلاف إجماع السلف، فإن السلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة. وثانيها أن هذا خلاف معقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم، يعني أن الأوصاف التي تسمى عند المتكلمين والفلاسفة بالأعراض لا يتصور قيامها بنفسها، فمثلا الذكاء والجود والكرم والبخل والجبن لا يتصور أن يكون عينا قائمة بذاته منفصلة عن غيره، بل إنما يتصورها العقل وصفا عرضا قائما بغيره من الموصوفين. فكلام ربنا سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته وليس شيئا قائما منفصلا عنه، كما أن كلام أحدنا هو صفة من صفاته وليس عرضا قائما منفصلا عنه. ثم ذكر الدليل الثالث، وهو أن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الطائفة الثانية وهم الأشعرية، وهؤلاء قد زعموا أن كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، والحروف والأصوات المسموعة إنما خلقت للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله، فجنس الصفة وهي صفة الكلام إنما هو عندهم معنى قائم بذات الله عز وجل غير خارج عنها، وجعلوا الحروف والأصوات التي سمعت أنها خلق من خلق الله عز وجل خلقت للتعبير عن المعنى القائم، وزعموا أن كلام الله سبحانه وتعالى شيء واحد، فإذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإذا عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى عليهم بثلاثة أوجه كسابقين، فأولها أن هذا القول خلاف إجماع السلف، وثانيها أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس، وثالثها أن هذا خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يجمره في نفسه، فإن العرب إذا أطلقت معنى الكلام لم ترد إلا ما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة إذ قال الكلام نطق مفهم، فهو بيان معرف خارج على اللسان وليس شيئا مستكنا في الضمير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على عقيدة أهل السنة باعتقادهم أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، فقال الدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله عز وجل، فإن هذه الألفاظ عند العرب مؤلفة من حروف هي الياء والميم والواو والسين إلى آخره، وهذه الحروف التي تألفت وهذه الأمور التي تألفت من الكلمات هي عندهم حروف. وفي ذلك أيضا حديث ابن مسعود المخرج عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف من كلام ابن مسعود إلا أن له حكم الرفع، فهو موقوف اللفظ مرفوع الحكم، وهو حجة في كون هذه الجملة ألف لام ميم حروف، فكذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى حروف. ثم ذكر الدليل على أنه بصوت، وهو قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء والمناجاة لا تكون عند العرب إلا بصوت. ثم ذكر حديثا مصرحا بذلك، وهو حديث عبد الله بن أنيس الذي أخرجه البخاري علقه البخاري بصحيحه بصيغة التمرير، وخرجه جماعة منهم أحمد بن مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت، فأخبر أن نداء الله سبحانه وتعالى كائن بصوت، وهو حديث حسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بهذه الصفة، أعني صفة الكلام في الأزل، ولا يزال متصفا بها في الأبد، فجنس الصفة ثابت لله سبحانه وتعالى. وأما آحاد كلام الله عز وجل فهي التي تحدث شيئا فشيئا، يعني الكلام المعين المخصوص متعلق بمشيئة الله عز وجل، متى شاء الله تكلم بما شاء كيف شاء، فإن الله تكلم بالزبور قبل التوراة، وبالتوراة قبل الإنجيل، وبالإنجيل قبل القرآن، وجعل القرآن خاتمة كلامه الشرعي، فحينئذ يقال حادث الآحاد يعني باعتبار أفراده، فهذا معنى قول سلف الأمة: كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، يعني قديم النوع جنس الصفة ثابت له سبحانه وتعالى، وحادث الآحاد أي أفراد هذه الصفة تتجدد وتحدث لأنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل. ويقال في ذلك إن الله عز وجل متى شاء تكلم ومتى شاء سكت أو لم يتكلم، اللي يقول لم يتكلم يقول لماذا، والذي يقول سكت يقول لماذا. ما سامع نقول سكت ورد في الحديث وسكت عن أشياء، يقول الأخ سامر نقول ثبت نقول سكت لأنه ورد في الحديث وسكت عن أشياء. فإن قال قائل أرد على الأخ سامر يقول لكن الحديث ضعيف، كل حديث في هذا الباب ضعيف، فنقول لكن ثابت هذا عن ابن عباس في كتاب الأطعمة من سنن أبي داود بسنن الصحيح، وأيضا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على إثبات السكوت لله عز وجل. فما تقولون، نسلم بما قال ولا أحد عنده مقال؟ نعم، أما السكوت الذي انقطع الكلام وش الدليل؟ هذه مسألة مهمة ذكرناها غير مرة. نعم سعد. ايش؟ خذ الجلالة. نريد اللفظة دي، نقول سكت أو نقول لم يتكلم؟ هذا هو. نقول إنه بخصوص صفة الكلام يقال إن الله عز وجل متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، ولا يقال عند ذكر هذه الصفة إن الله متى شاء تكلم ومتى شاء سكت، لأن صفة السكوت ثابتة لله عز وجل، لكنها ليس بمعنى الانقطاع عن الكلام، وقد دل على ثبوتها الأثر الوارد عن ابن عباس والإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أما الأحاديث الواردة فيها فإنها ضعيفة، وإنما يكون معنى السكوت الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى عدم إظهار الحكم، والدليل السياقات التي ورد فيها ذكر هذه الصفة، فالحلال بين والحرام بين، وعفى عما سكت عنه، يعني عما لم يبينه من الأحكام، وليس المعنى أنه انقطع عن الكلام. فالسكوت صفة من صفات الله عز وجل بالأثر والإجماع، بمعنى ترك بيان الحكم، فيكون من جملة المعفو عنه. وأما السكوت بمعنى الانقطاع عن الكلام فهذا لم يأتي في النص، وإنما الذي جاء في النص إثبات أن معنى السكوت المراد هو عدم بيان الحكم، وعند ذلك لا نقول إن الله عز وجل إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، وإنما نقول إن الله عز وجل إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم عند ذكر صفة الكلام. وأما عند ذكر صفة بيان الأحكام يقال إن الله عز وجل يبين ما شاء من الأحكام ويسكت عن ما شاء، يعني يترك التعرض لبيان حكمه، بل يكون من جملة المعفو عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التعليق على ما ذكره صاحب اللمعة في هذا الفصل فقال: قوله متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع والآحاد، يعني أن بعض أهل العلم يطلق هذه اللفظة متكلم بكلام قديم يريد بها طريقة أهل السنة، يعني قدم النوع مع القول بحدوث الآحاد. أما أبو محمد بن قدامة فلا يظهر أن هذه طريقته، بل هو يطلق هذه العبارة لا يريد بها إلا قدم النوع والآحاد. هذا هو الظاهر من كلامه في اللمعة والبرهاني والمناظرة، هذا من المواضع التي خالف فيها أبو محمد طريقة أهل السنة في هذا الباب. ثم بيّن أن معنى قوله سمعه موسى من غير واسطة أن الله عز وجل قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني سمعه منه مباشرة، وسمعه جبريل كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. ومن دالة على الابتداء، يعني ابتدأ به الله سبحانه وتعالى بالكلام وسمعه منه روح القدس الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، يعني ممن سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الملائكة والرسل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، وأن ثم ذكر قوله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، هذا كله مما جاءت به الأدلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ختم بقوله وقوله: وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وذكر أنه روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشارع أن أثر ابن مسعود لم يجده بهذا اللفظ، وهو موجود بهذا اللفظ في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وإسناده صحيح، وقد اختلف في وقفه ورفعه، والصواب عن ابن مسعود أنه موقوف مثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. نعم. Thank you. بقرآن غير هذا عبدا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الكلام لربنا عز وجل ناسب أن يوظفه بذكر عقيدة أهل السنة في القرآن، لأن القرآن العظيم من جملة كلام الله رب العالمين، فذكر صاحب اللمعة آيات وأحاديث دالة على عقيدة أهل السنة فيه، بينها الشارح بقوله: القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله وحروفه ومعانيه. فعقيدة أهل السنة فيه أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فاعتقادهم فيه مبني على هذه الأصول الخمسة. فأولها أن القرآن كلام الله، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا عليه، وهو قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن. فدلت هذه الآية على أن القرآن كلام الله. ثم ذكر الدليل على الأصل الثاني، وهو أنه منزل، وذلك في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والفرقان هو القرآن، لأنه فرق به بين الحق والباطل والأبرار والفجار. ثم ذكر الدليل على الأصل الثالث وهو أن القرآن غير مخلوق، وذلك في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فجعل الرب سبحانه وتعالى أمره غير خلقه، والأصل أن العطف يأتي للمغايرة بين الشيئين، فالخلق شيء والأمر شيء، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. والدليل على أنه من الأمر قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فعلم حينئذ أن القرآن غير مخلوق لأنه من الأمر وليس من الخلق. ثم ذكر دليلا عقليا وهو أن كلام الله صفة من صفات، وصفاته غير مخلوقة، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة فإن الصفات التي تتعلق بهذه الذات لا تكون مخلوقة. ثم ذكر الدليل على الأصل الرابع وهو أنه منه بدأ، يعني أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا، يعني في الآيات التي ذكر الله عز وجل أنه ابتدأ بهذا الكلام، كما مر بنا قول الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك، يعني ابتداء هذا الكلام به من الرب سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يجعل بدأ هنا غير مهموزة، فيقول بدأ ويجعلها من البدو والظهور، وهي بمعنى بدأ بالهمس. ثم ذكر الأصل الخامس وهو أنه يعود إلى ربنا عز وجل، وذكر أن معنى عوده أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، وهذا أحد الأقوال الثلاثة لأهل العلم في معنى قول أهل السنة إليه يعود، فإن هذه الجملة إليه يعود يراد بها معان، منها أن يكون معنى إليه يعود أي يضاف ينسب إليه، فيكون صفة من صفاته، كما تقول: الأمر يرجع إلى فلان، يعني تدبيره، فتقول: القرآن يرجع يعود إلى الله، يعني ابتداء الكلام به. والثاني أن تكون بمعنى صعوده إليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأطيب الكلام هو كلام الله عز وجل، فيكون معنى إليه يعود يعني إليه يصعد ويرتفع. والمعنى الثالث أن يكون معنى إليه يعود أنه يرفع من السطور والصدور في آخر الزمان، وهذا القول الثالث هو أصح هذه الأقوال، وهو الذي جاء به القرآن والسنة، كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. وقد فسره بعض أهل العلم برفع القرآن، وجاء التصريح بذلك في حديث حذيفة في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية. وانعقد على هذا الإجماع، وصنف الضياء المقدسي كتابا في تقرير هذه المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق ببيان أن القرآن حروف وكلمات، وذكر عقبه جملة من أوصاف القرآن، فذكر ثمانية أدلة تبين أن القرآن حروف وكلمات. فالدليل الأول أن الكفار قالوا إنه شعر، والشعر كلام موزون، والكلام لا يكون إلا من حروف وكلمات. والدليل الثاني أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات من جنس ما يتكلمون به لكان التحدي غير مقبول، لأن التحدي بغير معلوم غير ممكن، ولا حجة فيه للمتحدي، وإنما يكون التحدي بشيء معلوم. فالقرآن من جنس كلامهم المؤلف من حروف وكلمات. والدليل الثالث أن الله عز وجل أخبر بأن القرآن يتلى، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإنما يتلى باللسان الحروف والكلمات، ولا يطلق على الشيء اسم التلاوة حتى يتبين ويبرز ويظهر. والدليل الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في الصدور ومكتوب في اللوح المحفوظ، وإنما يقع الحفظ والكتابة بشيء مؤلف من حروف وكلمات، فلا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات كما تعرفه العرب في لسانها. ثم ذكر الدليل الخامس وهو حديث من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات إلى آخره. وهذا الحديث قد صححه المصنف في دمعة الاعتقاد وفي المناظرة وفي غيرها. وذكر الشارح أنه لم يجد من خرجه، وهو كذلك باعتبار اللفظ نفسه. وأما قريبا منه ففي الطبراني الأوسط من حديث مسعود حديث قريب منه، إلا أن إسناده ضعيف جدا. ثم ذكر الأصل الدليل السادس وهو الأثر الوارد عن الشيخين أبي بكر وعمر قال إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. فذكر بعض الحروف، يعني أن القرآن مؤلف من الحروف، وإسناد هذا الأثر ضعيف. ثم ذكر الدليل السابع وهو قول علي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ولم يعزه. ولم أجده عن علي، وإنما جاء عن إبراهيم النخعي بسند صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. ثم ذكر الدليل الثامن وهو إجماع المسلمين كما نقله ابن قدامة في هذا الكتاب، القاضي عياض في كتاب الشفاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية في جماعة، أن من جحد منهم سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. وهذا الإجماع محله الحرف والكلمة التي اتفق عليها جميع المسلمين. أما الحرف والكلمة التي نقلت في بعض القراءات دون بعض فهذا ليس من جملتها، لأن بعض القراءات في قراءة ابن عامر الشامي تشتمل على أحرف زائدة ليست عند غيره، وهي من القراءات التي تلقيت في القبول وعدت في القراءات السبعية المتفق على قبولها. فهذه الأحرف وإن أنكرها بعض أهل العلم كأبي جعفر بن جرير وغيره فإن إنكارهم لها لا يكون من جنس هذا الإنكار، فالإنكار الذي يكفر به إنما هو إنكار حرف متفق على كونه من القرآن الكريم بلا خلاف بين أهل فنه وهم نقلة القراءات، فإن كل علم له نقلة يعول عليهم في تحرير مسائله، كما قال ابن عاصم في المرتقى وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فمحل الحرف المنكر الذي يكفر منكره من القرآن والحرف الذي اتفق عليه أهل القراءات قاطبة، أما ما اختلفوا فيه فليس مما يندرج في هذه الكلية من الإجماع. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أوصاف القرآن الكريم، فذكر ثمانية أوصاف. أولها أن كتاب الله مبين أي مفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. وثانيها أنه حبل الله المتين فهو العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. وثالثها أنه سور محكمات أي مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، وقد جعل الصحابة فصلا بينها في رسم المصحف كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائلها، وهي متقنة محفوظة من الخلل والتناقض. ثم ذكر الوصف الرابع وهو أنه آيات بينات، يعني علامات ظاهرات على توحيد الله وكماله وحسن تشريعه. ثم ذكر الوصف الخامس وهو أن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا. ثم نبه إلى أن هذا لا يعارض ما سبق أن الإحكام هناك بمعنى الإتقان وهنا بمعنى وضوح المعنى. ونقول قولا جامعا إن الإحكام والتشابه المتعلقة بكلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين. أولهما أن يكون الإحكام بمعنى الإتقان والتشابه بمعنى تصديق بعضه لبعض، فيطلق الإحكام وصفا للقرآن ويراد به إتقانه وعدم وجود خلل فيه، ويطلق التشابه وصفا للقرآن على إرادة أن بعضه يصدق بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. والثاني أن يطلق الإحكام ويراد به وضوح المعنى وظهوره، ويطلق التشابه ويراد به خفاء المعنى وعدم ظهوره. فهذه قاعدة كلية في الإحكام والتشابه الكائن في كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى كل قسم آيات تدل عليه قد سبق أن بيناها. ثم ذكر الوصف السادس وهو أن القرآن حق لا يأتيه الباطل من أي جهة، ثم ذكر الوصف السابع وهو أن القرآن بريء مما وصفه به المكذبون كقوله إنه شعر أو قولهم إنه سحر أو قولهم إنه قول البشر، فقد أكذبهم الله عز وجل وتوعدهم بذلك بقوله سأصليه سقر، فدل على أن القرآن بريء من كل هذه الأوصاف المذمومة الناقصة. ثم ذكر الوصف الثامن وهو أن القرآن معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره، فلو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا فإنهم لا يأتون بمثل هذا القرآن أبدا، لأن ما جاءوا به مخلوق والقرآن غير مخلوق، ولا يكون كلام المخلوق ككلام الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وبين في صدر كلامه أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله لن تراني، وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا اللفظ عام لكل أحد، فلا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا رؤية يقظة. أما الرؤية المنامية في حال النوم فهي ثابتة في السنة، ونقل بعض المتأخرين الإجماع عليها، والمراد هنا الرؤية البصرية العينية في اليقظة، فهذه لا تكون لأحد في الدنيا أبدا. أما رؤية الله في الآخرة فهي ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، يعني للمؤمنين أنهم يرون ربهم، فمن القرآن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية من جهتين اثنتين، أحدهما ذكر الوجوه، فإن محل النظر هنا الوجوه، ومحل النظر من الوجه هو العين الباصرة. والجهة الثانية أن النظر ذكر معدا بإلى، وإذا عدي النظر بإلى بقولك مثلا نظرت إلى فلان لم يكن المراد إلا النظر بالعين الباصرة. ثم ذكر الدليل الثاني وهو قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أن الفجار يحجبون عن الله سبحانه وتعالى عن رؤيته، ودل هذا أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل، وإلا لم يكن بينهما فرق فلا فائدة من هذا الزجر والوعيد الوارد في هذه الآية. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حجب الكفار عن ربهم سبحانه وتعالى على أقوال عدة، أصحها أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة ولا يرون ربهم يوم القيامة. كيف يا عبد الله؟ الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة ويرون ربهم يوم القيامة. قريب من الصواب. هاي عماد أحسن. ذكرنا فيما سلف أن الصحيح أن الكفار يرون ربهم في عرصات يوم القيامة لا في الجنة، وتكون هذه الرؤية رؤية تبكيت وتعذيب على فوات حظهم من ربهم سبحانه وتعالى، فهذه هي الرؤية التي يقال فيها إن الكفار يرون ربهم. أما الرؤية التي يقال فيها إن الكفار لا يرون ربهم فهي رؤية التنعيم والتلذذ، فإن هذه إنما تكون في الجنة وتختص بالمؤمنين فلا يشاركهم فيها أحد. ثم ذكر الدليل من السنة وهو قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني كرؤيتكم القمر. وقد جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، فجاء تعيين الرؤية بالعين الباصرة. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، ورؤية المؤمنين لله تكون في عرصات القيامة تعريفا وامتحانا، وتكون تلذذا وتنعيما بعد دخولهم الجنة، وهي رؤية حقيقية. وفسر أهل التعطيل رؤية الرب سبحانه وتعالى ثواب الله أنها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين، يعني علموا به وتيقنوا. والتأويل الأول يرد عليه بالأوجه الثلاثة التي سبق ذكرها. وأما التأويل الثاني وهو القول أن معنى الرؤية هنا العلم واليقين، وأنهم يعلمون بربهم ويتيقنونه، فهذا حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة، فلا معنى لحجبهم الوارد في الآية السالفة. وهنا سؤال مهم، هو هل الرؤية من صفات الله سبحانه وتعالى أم من صفات المخلوقين؟ ما الجواب؟ هل هذا الكلام متعلق بصفات الله أو غير متعلق بصفات الله؟ يعني صفة ايش؟ نعم؟ لا، احنا نتكلم على الرؤية. صحيح، لكن ما هي الصفة؟ الله عز وجل يرى او لا يرى؟ يرى، والدليل قوله تعالى: انني معكما أسمع وأرى، فتكون هنا صفة الرؤية لله عز وجل. وأما في الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف في رؤية المؤمنين لربهم، فتكون هنا الصفة الإلهية صفة التجلي، ولذلك الصحيح إن الله يتجلى لعباده. وأما الرؤية هنا فهي فعل المخلوقين، فلا بد من التفريق بين المقامين وعدم الخلط بينهما. نعم. أصلاً هذا ما هو قدره من سلالة على أن من فعل مما يريد لا يكون شيء منا في أوله ولا يخرج ولا مشيئة ولا يتبع على بشر يخرج عن تدبيره ولا يكون إلا عن التدبير ولا يمنع إلا من القدر المردود ولا يتبع من خطر إلا ولا المصدر إلا ولا المعلم ولا يدعو ولا يعصى ولا خالق ولا شاهد يضيع جميع الآخر قد خلق الخلق وأفعاله وقدر أولياءه وأجياله يهدي من يشاء بحكمة يقال الله تعالى. والنصر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل صدق وجرى مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وعلوه وكله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن علي يدعو به في قنوت المثل وقلين الشر وما رمين الشرح القدر من صفات الله تعالى انه فعال لما يريد كما قال الله تعالى ان ربك فعال لما يريد فلا يخرج شيء عن ارادته وسلطانه ولا يخرج شيء الا بتقديره وتدبيره بيده ملكوت السماوات والارض يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسال عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسالون لانهم مرحومون محكومون والايمان بالقدر واجب امر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رواه مسلم وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وعلوه وكله. فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقوة الإصابة وخير القدر ما كان نازعا وشره ما كان طاقة مؤذيا. والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فإن منهما يكون خيرا كالطاعة والصحة والغنى ومنهما يكون شرا كالنعاس والشر والفقر. أما بالنسبة لفعل الله تعالى فلا يقال إنه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي ومن شرها فضل فلا يرى الشر إلا ما رواه إلا فضائل. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. الأول الإيمان بأن الله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا مرونها إلا المستطيع عليك لمن تبقي على قوله سيئتهم إذا كان الموثق بينهما التوثيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران الأول أن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقات لله تعالى الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة بربية وقدرة بدنية ولولا المكالمة وفعلهم الذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى وخالق السبب خالق للمسبب فنسبة فعل السبب إلى رب الله له نسبة مسبب بلا سبب لا نسبة مباشرة لأن المباشرة حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا ونسب إلى الله خلقا وتقديرا فلكل من النسبتين اعتبار والله أعلم المخالفون للحق في القضاء والقدر ورد عليهم المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان الطائفة الأولى الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك ويرد عليهم بأمرين أولا إن الله أضاف عبد الإنسان إليه وجعله كسبا له يعافيه ويمتاز بحسبه ولو كان مجبورا عليه فصح نسبته إليه الأول إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ذما الثاني أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سببا مخالفا للمعلوم بالضرورة الطائفة الثانية القدرية يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله به إرادة ولا قدرة ولا خلق ويرد عليهم بأمرين أول إنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله والله خلقكم ما تعملون ثانيا إن الله مالك السماوات والأرض فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه أقسام الإرادة والفرق بينهما إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية فالكونية هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى فمن يرد الله أن يؤمنه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا والشرعية هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى الله يريد أن يتوب عليكم والفرق بينهما أن الكونية يلزم بها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد بها محبوبا لله ولا يلزم وقوعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الإيمان بالقضاء والقدر وهي من المسائل العظام التي ابتلي بالمخالفة فيها فرق كثيرة من أهل الإسلام فبين المصنف رحمه الله تعالى ابتداء أن من صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد فهو يفعل ما شاء في تقديره كما قال الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره وهذا الذي يصدر بقدره وتدبيره في ملكه سبحانه وتعالى هو الذي أوجب الإيمان بالقدر والقضاء وسبق أن بينا أن القدر والقضاء إذا أطلق على وجه الانفراد دل أحدهما على الآخر فإذا قيل الإيمان بالقدر على وجه الانفراد كان مساويا للإيمان بالقضاء على وجه الانفراد أما إذا قرنا انفرد كل واحد منهما بمعنى فصار القدر اسما مختصا بما يسبق ظهور المقدر وأما القضاء فهو اسم مختص بما يرافق ظهور المقدر ويصاحبه ثم ذكر أن الإيمان بالقدر واجب وأنه أحد أركان الإيمان الستة وذكر بذلك حديث جبريل المعروف وفيه والقدر خيره وشره وذكر حديث آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وهو حديث ضعيف ثم ذكر أن الخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته يعني بالنسبة للمفعول وأن الخير والشر تتعلق بالمفعولات التي هي المخلوقات ولا تتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى فإن فعل الله عز وجل لا يقال إنه شر ولا ينسب إليه الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. ولهذا لما استعاد في حديث الحسن الدعاء قال وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضى يعني إلى المفعول المخلوق لا إلى قضائه يعني لا إلى فعل الله سبحانه وتعالى، فيكون الشر في المفعولات المخلوقات ولا يكون في فعل الله عز وجل الذي هو قدره وقضاؤه. ثم ذكر مراتب الإيمان بالقدر وأنها أربعة مراتب مع أدلتها، في المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة الخلق، والرابعة والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فهذه أربع مراتب تتعلق بالإيمان بالقدر. وقد جعل بعض أهل العلم الإيمان بالقدر درجتين، فجمع بين اثنتين اثنتين، فالدرجة الأولى العلم والكتابة، والدرجة الثانية الخلق والمشيئة، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ووجه الجمع بينها أن العلم والكتابة تسبق ظهور المقدور، وأما المشيئة والخلق فإنها تصاحب ظهور المقدور. ومن هذه المراتب الأربع وبدرجتيها إذا ضمت يسهل تعريف القدر، فيقال إن القدر هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، فيكون هذا التعريف جامعا لهذه المراتب الأربع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، فإن من الناس من يفعل المعصية ثم يحتج بجريان القدر بها، ولا حجة في ذلك لأدلة خمسة ذكرها الشارح، وأولها أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. ومن جملة كسب العبد الذي يختاره ويفعله بإرادته المعاصي. والثاني أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلف وحينئذ لا يكون مكلفا، وهذا لا قائل به، بل العبد في الأصل مكلف يعني متعبد لله سبحانه وتعالى، ولو كان لا يمكن الاختيار لم يصح التكليف في حقه. والدليل الثالث أن كل أحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه، والمعاصي إنما يفعلها فاعلها اختيارا غير مجبور عليها، فهو قادر عن أن يتخلص منها، فلا حجة في فعله بتقدير القدر بها. الدليل الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فإذا اختار طريق المعصية فكان يمكنه أن يختار طريق الطاعة، وإذا فعل السيئة فإنه كان بإمكانه أن يفعل الحسنة، فهو ترك شيئا بإمكانه فعله. الدليل الخامس أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع يعني هذه الحجة بإرسال الرسل. ثم ذكر المصنف مما يتعلق بهذا الفصل التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل، فإن أهل السنة يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، إلا أنها تضاف كسبا إلى الفاعل، فمثلا قارئ الكتاب هو فلان، والذي أجرى هذا الفعل عليه هو الله سبحانه وتعالى، فعله مخلوق وهو الكاسب لهذا الفعل باختياره وإرادته. فذكر رحمه الله تعالى التوفيق بينهما، أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله أمران، الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق فتكون صفات المخلوق مخلوقة، وفي ذلك حديث حذيفة الصحيح المخرج عند البخاري في خلق أفعال العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صنع كل صانع وصنعته، فالله عز وجل خلق كل مخلوق وخلق فعله. والثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يفعل العبد، فالله عز وجل خلق إرادته وقدرته البدنية وجعل له مشيئة واختيارا، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خالق هذه المشيئة، وهو خالق السبب الذي تعاطى به العبد هذا الفعل، فيكون خالقا لفعل العبد. ثم ذكر رحمه الله تعالى المخالفون للحق في القضاء والقدر، وأنهم طائفتان: فالطائفة الأولى الجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. والطائفة الثانية القدرية، وهم الذين يزعمون أن العبد مستقل بعمله ولا تقدير لله عز وجل في حقه. ورد على الطائفة الأولى بأمرين وعلى الثانية بأمرين. فأما الجبرية فالرد الأول أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب عليه، ولو كان مجبورا لم يصح أن ينسب هذا العمل إليه، وإنما ينسب إلى الله عز وجل، ولكان عقابه عليه ظلما. والوجه الثاني أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم. فالفعل الاختياري حقيقته أن العبد يبتدئ بما شاء، وأما الاضطرار فإن حقيقته أن العبد يفعل الشيء من غير إرادة له، والحكم بينهما مختلف، فالأول مختار والثاني مكره، والشريعة قد جاءت بعذر المكره. ولو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور بقضاء الله عز وجل وتقديره لم يسلم له ذلك، فللعبد اختيار ومشيئة. وأما الطائفة الثانية فرد عليها بأمرين: الأول أن ذلك مخالف لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، ولو كان العبد مستقلا بعمله لكان خارجا عن ذلك. والدليل الثاني أن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه، وهذا محال في حقه سبحانه وتعالى. ثم ختم المصنف بذكر أقسام الإرادة والفرق بينها لتعلقها بالقدر، فإن القدر صادر عن إرادة الله عز وجل، لأن الله فعال لما يريد. فبين أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. قد ذكر هذين القسمين جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير في تفسيره. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة، وعلى كل أدلة ذكر المصنف آية في كل واحد منها. ثم ذكر الفرق بينهما من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، أما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد. والوجه الثاني أن المراد الكوني لا يلزم أن يكون محبوبا لله، أما المراد الشرعي فيلزم أن يكون محبوبا لربنا سبحانه وتعالى. نعم. أصل الإيمان قول معنى، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وعبد من الجنان يلد الطاعة ويقص بالإحسان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله تعالى وإشراف القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبع أشعب، أعلى أشهد أن لا إله إلا الله، وأدنى وذلك